أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يسهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب لا إله ولؤلؤا ولباس فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد لما ذكر الله الفريقين الذين يسجدون لله وهم المؤمنون يسجد لهم من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس يعني كثير من الناس يسجدون والفريق الثاني الذين لا يسجدون وكثير وهم الذين حق عليهم العذاب قال الله وكثير من الناس وكثير حق عليهم العذاب ولهم من الله الهوان وللمؤمنين الكرامة ومن يهن الله فما له من مكرم قال بعد ذلك هذان خصمان هذان الفريقان خصمان في خصومة بينهم نعم خصومة قائمة بين الرسل وأعدائهم منذ بعث الله نوح فالخصومة قائمة بين الرسل وأممهم المشركين الكافرين والمكذبين ألف لا يقول تعالى ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون هؤلاء يقولون لا إله إلا الله الله تعالى هو الإله الحق الذي خلق السماوات والأرض هو الإله الحق هو المستحق للعبادة كل هذه المعبودات باطلة وهؤلاء يقولون لا هذه آلهتنا والآلهة عدد كيف أجعل الآلهة إلها واحدا لا الآلهة كثيرة عندهم أجل مسمى أي ونقر أي نبقي في الأرحام من الحمل الذي لم تقذفه الأرحام ما نشاء إبقاؤه إلى أجل مسمى وهو مدة الحمل ثم نخرجكم من بطون أمهاتكم طفلا لا تعلمون شيئا وليس لكم قدرة وسخرنا لكم الأمهات وأجرينا لكم فيه هديها الرزق ثم تنتقلون طورا بعد طور حتى تبلغوا أشدكم وهو كمال القوة والعقل ومنكم من يتوفى من قبل أن يبلغ سن الأشد ومنكم من يتجاوزه فيرد إلى أرذل العمر أي أخسه وأرذله وهو سن الهرم والتخريف الذي به يزول العقل ويضمحل كما زالت باقي القوى وضعفت لكي لا يعلم من بعد علم شيئا أي لأجل أن لا يعلم هذا المعمر شيئا مما كان يعلمه قبل ذلك وذلك لضعف عقله فقوة الآدمي محفوفة بضعفين ضعف الطفولية ونقصها وضعف الهرم ونقصه كما قال تعالى الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير والدليل الثاني إحياء الأرض بعد موتها، فقال الله فيه: وترى الأرض هامدة أي خاشعة مخضرة لا نبات فيها ولا خضر، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت أي تحركت بالنبات وربت أي ارتفعت بعد خشوعها، وذلك لزيادة نباتها، وأنبتت من كل زوج أي صنف من أصناف النبات بهيج أي يبهج الناظرين ويسر المتأملين. فهذان الدليلان القاطعان يدلان على هذه المطالب الخمسة، وهي هذه: ذلك الذي أنشأ الآدمي مما وصف لكم وأحيا الأرض بعد موتها، بأن الله هو الحق أي الرب المعبود الذي لا تنبغي العبادة إلا له، وعبادته هي الحق وعبادة غيره باطلة، وأنه يحيي الموتى كما ابتدع الخلق وكما أحيا الأرض بعد موتها، وأنه على كل شيء قدير كما أشهدكم من بديع قدرته وعظيم صنعته ما أشهدكم، وأن الساعة آتية لا ريب فيها فلا وجه لاستبعادها، وأن الله يبعث من في القبور فيجازيكم بأعمالكم حسنها وسيئها. قال الله تعالى: ومن الناس من يجازي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.